وتوحيد العبادة يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هؤلاء ألغوا عقولهم، هؤلاء ألغوا عقولهم، ولكن هذا كلام موجود الآن، مؤلفات كتب محققة منقحة بأوراق ثقيلة حروف بارزة، هناك من يعتني بها ويعتبرونهم من كبار العارفين والمحققين، ويعتبرون أن هذا نهاية التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبك في الله ونشهد الله على ذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله فيه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا جميعا في زمرة المتحابين في الله. قد ثبت في الحديث القدسي أن الرب سبحانه يقول: أين المتحابون في جلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول: هل ابن سينا كافر أم أنه رجع في آخر حياته؟ ابن سينا من الفلاسفة المتأخرين، يسمونها المعلم الثالث، والمعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا. وأرسطو هو أول من ابتدع القول بقدم العالم وأن العالم قديم، وخالف الفلاسفة الذين قبله، وكان الفلاسفة والأساطين قبل أرسطو يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وجود الله وأن الله فوق العرش، ويعظمون الشرائع والإلهيات والعالم حادث خلقه الله، ومنهم أفلاطون شيخ أرسطو. فلما جاء أرسطو ابتدع قولا عظيما، ابتدع القول بأن العالم قديم، يعني قديم كقدم الله، لم يخلقه الله بمشيئته وقدرته، ولم يثبت وجود لله إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط. يقول: مبدأ الكثرة هو الله، هو الذي يحرك الفلك. ثم جاء الفارابي، وهو أول من وضع علم المنطق، حروف المنطق. ثم جاء الفارابي وتوسع في علم المنطق، صار يسمونها المعلم الأول، ولم يثبت وجود الله ولا للملائكة ولا للكتب ولا للرسل ولا اليوم الآخر ولا للقدر ملاحدة. ثم جاء ابن سينا، أبو علي بن سينا، يسمونه المعلم الثالث، فحاول أن يجمع بين الفلسفة والإسلام وأن يقرب الإسلام من الفلسفة، لكن في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهد. فالجهمية الغالية في التجهد أحسن حالا منه وأسد مذهبا وأصح مذهبا من مذهب ابن سينا. معنى الغالي، الجهمية الغالية في التجهد ما يثبت شيء، لا صفات ولا أسماء. فهو لما جاء ابن سينا من محاولته أثبت وجودين، قال: هناك وجودين، وجود واجب ووجود ممكن، وجود واجب ووجود الله، وجود ممكن وجود المخلوق، لكن وجود الواجب ليس له اسم ولا صفة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا خلق الخلق بقدرته، بل هو وجود مطلق في الذهن. هذا من محاولته التقريب إلى إيش؟ إلى الإسلام. أما الفراد ورسطو ما أثبت شيء أبدا، ما أثبت وجودين، لكن هذا في محاولة التقريب. ثم الملائكة، ما أثبت الملائكة، أثبتهم على أنهم أشخاص وأشكال نورانية، ما هم ليسوا ذوات ولا تصعد وتنزل، لا، بل هو أشكال نورانية. وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا عبارة عن أمور معنوية، القوى العقلية التي تبعث على الخير. والكتب قالوا فيض، معنى يفيض من العقل الفعال على رجل عبقري، والرسول رجل عبقري في صفات من توفرت فيه فهو نبي، قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، وقوة التعثير. وهذه الصفات يمكن يحصل عليها الإنسان بالمران والخبرة والكسب، ليست هبة من الله النبوة، بل هناك أعلى منها النبوة، الفلسفة أعلى منها. كثير من الفلاسفة ما يرضى بالنبوة، يقول: النبوة هذه منزلة ليست عالية، بل هي منزلة هابطة، هناك ما هو أعلى منها وهي النبوة وهي الفلسفة. فالنبوة فلسفة العامة، والفلسفة نبوة الخاصة، ونبوة الخاصة أعلى من نبوة العامة. واليوم الآخر ما يثبت اليوم الآخر، ولا البعث ولا النشور ولا الجنة ولا النار،